فقال معاذ: نعم يا رسول الله. فقال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في البيت. ثم قرأ: وصلاة الرجل في الليل. ثم قرأ قوله جل جلاله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر الآية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقال معاذ: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه. السنام هو ما يكون على ظهر الجمل، أعلى ما في الجمل. فقال صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم أكمل الحديث صلى الله عليه وسلم: تعودت الأمة بعد سقوط الخلافة الإسلامية على الإسلام الذي اسمحوا لي أن أسميه بين قوسين المسلم الكيوت، المسلم الذي لا يعرف المجاهدة والتضحية أبدا، المسلم الذي إذا وقف في صلاة فانقطعت الكهرباء، فانقطع المكيف أو انقطع الهواء فلا يستطيع أن يكمل الصلاة، تعود على الراحة في الدين، تعود على أن القيام في الدين وبأعمال الدين وبالعبادات في الدين مربوط بالراحة، فأي شيء فيه جهد، فيه مجاهدة، فيه جهاد، فيه تقديم، هذا أبعدني عنه. أسمع، أقرأ، أذكر، أدعو، أصلي، أنفق، لكن أن تطلب مني أن أقدم نفسي، روحي، وقتي، مالي، هذا أمر أبعدني عنه. تربت في الأمة أجيال حذف لفظ الجهاد من المناهج، حذفت أخبار وقصص المجاهدين الأبطال الذين أعز الله تعالى بهم الإسلام، الذين قال عنهم النبي العدنان عليه الصلاة والسلام: وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. العزة مربوطة بالجهاد، والذل مربوط بالقعود. فلم تسمع الأمة عن هذا لسنوات طويلة، فظن المسلم أن الدين عبادات، والدين والعبادات من الدين. لكن لابد أن تفرق. اسمع معي لهاتين الآيتين، الأولى في سورة التوبة، والثانية الأولى في سورة النساء، والثانية في سورة التوبة. يقول جل جلاله في الآية الأولى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. انتبه، من المؤمنين، قاعد بس مؤمن، صلي وبصوم وبزكي وبحج وقاعد. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، غير المرضى والمعذورين، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. اسمع الآن: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. والآية الثانية في سورة التوبة: اختلف بعض المسلمين فيما بينهم أيهما أفضل، سقاية الحاج في المسجد الحرام استقبل الضيوف اللي جايين على الحج والعمرة وشربهم من زمزم وطوف معهم واسعى وصلي وادعي وابكي، أم الجهاد في سبيل الله؟ فأنزل الله تعالى قوله آية تقرأ إلى قيام الساعة، يقول فيها جل جلاله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، مش مسجد الفرقان، مش مسجد آخر، المسجد الحرام، عمارة المسجد الحرام. طيب هذا مقابل من؟ كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. هنا الزيادة، قال تعالى: لا يستوون عند الله من اكتفى بالقسم الأول ولم يزد على ذلك الشيء الثاني، فالله يقول: لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يقول بعدها: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. ماذا لهم؟ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء. لا يستوي. جاء رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام كما في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بعدما سأله: يا رسول الله، ما للمجاهد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: درجة المجاهد في سبيل الله كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. وعندما جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كما يروي الحديث معلقا مكحول رحمه الله، يقول: جاء عبد الرحمن بن عوف وقد اكتتب في غزوة كذا وكذا، وذهب ليتجهز فبقي يتجهز حتى سار الجيش في سبيل الله، فما استطاع عبد الرحمن أن يدركهم أن يلحق بهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا فقال: يا رسول الله، ماذا أفعل لأدرك المجاهدين في سبيل الله؟ ضحك الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: يا عبد الرحمن، هل تستطيع أن تقوم فلا تنام؟ فيك تقوم كل الليل ما تنام؟ قال: من يدرك هذا؟ قال: يا عبد الرحمن، هل تستطيع أن تصوم فلا تفطر؟ يعني صوم الوصال فلا تفطر؟ قال: يا رسول الله، من يستطيع هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو أدركته، وفي رواية: لو طوقته، ما أدركت نومة المجاهد في سبيل الله. لو قمت فما نمت، وصمت فما أفطرت، ما أدركت نومة مجاهد في سبيل الله. لا أقول جهاده، لم تدرك نومته. لذلك ابن المبارك من سيد السلف، سيد الزهاد العابدين، كان في الجهاد في سبيل الله. على الثغور سمع أن صديقه الفضيل ابن عياض، كذلك من سادات الزهاد والسلف، أنه يجلس حول الكعبة، أو إبراهيم بن أدهم، اختلاف الروايات، يجلس حول الكعبة يصوم ويطوف ويدعو ويقرأ ويبكي، وابن المبارك على الثغور في الجهاد، فأرسل له أبياتا من الشعر قال فيها: يا عابد الحرمين، مش عابد أي مسجد، عابد الحرمين، في بقعة الصلاة فيها بمئة ألف صلاة، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا أبصرت المجاهدين لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. أنت العبرات والدمعات تنزل على خدك، ونحن قطرات الدماء تنزل على أبداننا. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا. تنزل للمسجد حاطة العطر والمسك والعنبر، أنت كعابد. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنا بك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من كلام نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يجتمع غبار خيل الله على أنف امرئ ولا دخان نار يوم القيامة تلهب. هذا كتاب الله. وكأنه يقول له: يا فضيل، إن شئت ارجع للقرآن، ارجع للآيات، ما قدر المجاهدين؟ هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. فبكى الفضيل بكاء شديدا، ثم أخذ متاعه وهاجر في سبيل الله. لذلك كما يروي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح، يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت عيينة من ماء عذبة فأعجبتني لطيبها. شفت بستان بقلبه بير مي وماء طيب وبعيد عن الناس، فقلت: أعتزل الناس أعبد الله. شو جاي يستأذن يا إخواني بالحرام؟ جاي يستأذن يعمل حرام؟ جاي يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو تسمح لي بلا تقول لي دين وتقديم للدين وتقديم الوقت والروح والمال، وكل شوي الدين بيطلبك والمسجد بيطلبك وإقامة الدين. خليني اعتزل ببيتي، خليني اعتزل على جنب، أعبد وأقرأ وأصلي وأصوم. فقال عليه الصلاة والسلام مباشرة زاجرا ناهيا مع زجر: لا تفعل. شو عمل؟ شو استأذن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا تفعل. ليش يا رسول الله؟ قال: مقام أحدكم في سبيل الله، وهنا بيت القصيد، في سبيل الله، في سبيل الله يعني مش منعزل، في سبيل الله يقوم بالمجاهدة، في سبيل الله خير من صلاته 70 عاما في أهله، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أغزو في سبيل الله، فوالذي نفسي بيده من غزا في سبيل الله فواق ناقة. الفواق قدر ما بين الحلبتين، أن تضع يدك على الضرع فتحلب ثم تنزع اليد ثم تريد أن تعيدها مرة أخرى، هذا القدر اليسير إن كان في سبيل الله. من غزا في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. حتى إخواني فقه المال، فقه المال عند الأمة من سنين اتربى عند الملتزمين إنه المال بس بحطه للفقراء والمساكين، أما أن أعد فيه أهل الله، أن أجتهد بإنفاقي لإقامة الدين، هذا قليل عند الناس إلا من رحم الله. لذلك أبو ذر رضي الله تعالى عنه كما في مسند، كما عند ابن حبان والبيهقي بسند صحيح، يقول: عهد إلي خليلي، أبو ذر يحب الحبيب، فيقول: عهد إلي خليلي صلى الله عليه وسلم أنه أيما إنسان أوكى أو أيما ذهب أو فضة أوكي عليه. تخبى، اتخبى هذا المال. قال عليه الصلاة والسلام: فهو كي على صاحبه يوم القيامة. وهنا بيت القصيد. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يفرغه في سبيل الله إفراغا. فقه إنفاق المال لابد أن يكون مع فضيلة إطعام الفقراء والمساكين مال أضعه لإقامة الدين. لذلك يا أحبة في الله، هذا أمر لابد أن يعلم أن أولئك القلة القليلة وتلك البقعة الصغيرة التي أوقفت ما يسمى بأقوى وأعتى جيش على وجه الأرض اليوم على قدم واحدة، يخاف من رفعة أصبع ويخاف من تهديد. ما كان ذلك إلا لأن ذلك الجيل تربى على أنه عاش وولد وحياته وماله وموته كله لله. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم كذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قد يسأل سائل: بعد الخطبة الأولى التي ذكرت فيها فضيلة الجهاد في سبيل الله، ماذا تريد منا أن نفعل؟ ما المطلوب منا؟ ألا تعلم، ألا ترى أن الحدود مغلقة وأننا لا نستطيع أن نفعل شيء؟ فهمتني أيها الحبيب خطأ. إنما أتكلم عن مفهوم لا بد أن تتربى عليه، أنك أنت لله. وفي تفسير كل الآيات أو أغلبها التي ذكر فيها لفظ في سبيل الله والجهاد كان الأمر عاما، فقد قال حبيبك صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله. في البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: مغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار. هذا الحديث ورد في خروج الرجل من بيته إلى صلاة الجمعة. ابن حجر العسقلاني يقول في تفسير كلمة الجهاد، يقول: أصلها في اللغة المشقة، وهي كما قال ابن الأثير في غريب الآثار والحديث، يقول في تفسير كلمة الجهد أو الجهد أو الجهاد، يقول: هي استفراغ ما في الوسع والطاقة لإقامة الدين، لإقامة الدين، ليس للأخذ والاستفادة من الدين. لابد أن تعلم أن صلاتك وصيامك وذكرك وقرآنك استفادة من الدين، ولكنك والله الذي لا إله إلا هو ستسأل يوم القيامة عن الوقت الذي أنت قدمته للدين. ذلك الشاب الذي يرجع من عمله في آخر النهار متعبا، أو يرجع من جامعته متعبا ليفرغ وقتا بين المغرب والعشاء أو غير ذلك في المسجد، لا ليصلي فحسب، إنما ليقول: أنا جندي من جنود الدين، ماذا يريد الدين مني؟ كيف أخدم الدين؟ في أي شيء ترونه يا أهل الدين أنا أضع نفسي تحت مشورة أهل الدين؟ أنا مستعد لأقدم، أريد أن أتربى على ذلك حتى إن شرفني الله تعالى وهيأ لي ما هيأ لإخواني في غزة أكون في الصفوف الأولى. لا أقول لا أعرف هذا، ما تربت المرأة عندي على هذا، وما تربيت أنا على هذا، وما تربى ولدي على هذا. لو قلنا لواحد اليوم: هل مستعد أن تعتكف يوم في سبيل الله، تخرج مع الإخوة 3 أيام في سبيل الله؟ قال: يا شيخ، هذا أمر عجيب، هذا أمر جديد، ما تعودت عليه، لا مرأة ولا ولد ولا دكان ولا مصلحة، شركتي متعلقة فيه وأنا متعلق فيها، ما بتنجح إلا بوجودي وما بنجح إلا فيها. وهكذا الأمة اليوم. فلا بد من الأمة اليوم، وهذا مقصود الخطبة، خاصة نحن لأهلنا في لبنان، أن نتعود أن نستعد أن نترك كل شيء في أي لحظة لله، وأن نعود أنفسنا أن لا نتعلق إلا بالله. فالذي تعلق بالله جل جلاله فقد ربح البيعة. أختم بأجمل آية في هذا في خواتيم سورة التوبة، يقول الملك جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. يا الله يا الله ما أرحمك، أعطيت البدن ثم اشتريت، أعطيت المال رزقت المال ثم اشتريت. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، والصفقة والبيعة والجزاء بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، هذا ليس في القرآن فقط، في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم. اعزم الآن، انوي الآن بنية صادقة من القلب يطلع عليها الملك أنك نذرت ما تبقى من حياتك وعمرك وفكرك ووقتك ومالك للدين. عندما يطلبني الدين فأنا أول المستعدين، رب زوجتك وأولادك وبيتك، أنشئ عملك ووظيفتك على هذا، أن لا يحدك ولا يقبضك شيء عن خدمة الدين. فإذا عزمت وصدقت يصدقك الله جل جلاله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مجاهدا إلا أيدته وثبته ونصرته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، يذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم أفلش قلوبنا وأفرحنا بنصر عاجل كامل قريب يا رب العالمين. اللهم استخدمنا وأوقاتنا وأموالنا وأبداننا ونساءنا وأولادنا لخدمة دينك يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا أسرى دنيا فانية، ولا زوجة ولا ولد ولا بنت ولا عمل. اللهم حركنا في سبيلك كما تحب، على منهج حبيبك صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.